بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زائق يا ربنا يا عظيم نقذف بسورة الفاتحة وبسورة البقرة وبسورة آل عمران وبسور القرآن كلها على الباطل على السحر الذي يتجدد بالليل والنهار وعلى أثر الحسد والعين فيدمغ فإذا هو زائق يا ربنا يا عظيم نقذف بسورة الفلق وسورة الناس على أثر سحر عظيم وحسد وعين على عقد الأسحار والحسد والعين فيدمغ فإذا هو زائق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق يا ربنا يا عظيم نقذف بالحق على الباطل الآن يا ربنا نقذف بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر نقذف بها على السحر فيدمغ فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق يا ربنا يا رحيم الآن نقذف بآياتك العظيمة على سحر الأسرة على سحر العائلة على سحر مربوط وقوي وعظيم وصلب ومتشابك وقوي وعظيم فيدمغ فإذا هو زائق الآن نقذف بآياتك العظيمة على سحر عظيم وعلى أثر حسد وهم وعلى جن في الجسد وعلى جن في الجسد وعلى جن مارد وجن عفريت وجن ريح وجن عاشق فيدمغه فإذا هو زائق الآن يا ربنا نقذف بآياتك العظيمة على أثر سحر في البطن على أثر سحر في البطن مأكولا ومشروبا على أثر سحر في البطن مأكول ومشروب مربوط ومعقود ومحصن في الجسد ومحصن في البطن في رأس المعدة وفي المعدة في رأس المعدة في جدار المعدة في المعدة في المعدة في المعدة في المعدة والمسالك في المعدة والمسالك في المعدة والخليتين والخليتين والحالبين والمثانة وفي الكبد والطحال قل نقذف بالحق على الباطل الآن نقذف يا ربنا بآياتك العظيمة على سحر في البطن على سحر في البطن تجمد مربوطة ومعقودة وفي المسالك الآن نقذف بآياتك العظيمة الكريمة على سحر عظيم على باطل عظيم في البطن من سحر عظيم من سحر على الإبر والمسامير والخرز والورقة والسبح والورقة والسبح والشعر والخيوط يا ربنا بل نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يا ربنا نقذف بآياتك العظيمة على أثر في الصدر في الرئتين يا ربنا نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق العظيم على الباطل العظيم على السحر العظيم وفي الحسد والعين في الجسد في العقل على الشهوة وفي الدم وفي العظم وفي المفصل يا ربنا وفي غيرنا لنا ومشتركة ومقتلنا وفينا لغيرنا وفي بيوتنا مرشوشة وفي بيوتنا منثورة ومذرورة ومحروقة ومدسوسة وفي هذه الدار وعلى اسمي معقودة ومربوطة يا ربنا نقذف بالحق على الباطل نقذف بآيات الشفاء على أمراضنا على أدوائنا على الأسقام على الأمراض على الأدواء والأسقام من تأثير السحر والحسد والعين وعلى النفسية المدمرة وعلى الأمراض العضوية وعلى الأمراض النفسية وعلى الأمراض العصبية يا ربنا نقذف بالحق على الباطل بآيات الطمأنينة والسكينة القلوب الخائبة القلوب الوجيلة القلوب الفزعة يا ربنا نقذف بالحق على الباطل بآيات الشفاء والسكينة بآيات الرحمة على تأثير نكال من جن ظالمين وعلى أثر عظيم من جن ساحرين في الجسد نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على بغض الصلاة وبغض الوالدين والرقية. فيدمغه زيدا وزاق. ادمغ يا ربنا اثرا عظيما. ادمغ يا ربنا اثرا قديما. ادمغ يا ربنا اثرا كبيرا وثقيلا. ادمغ يا ربنا اثرا في العقل في العقل في العقل في العقل والادراك في العقل والادراك في العقل والادراك. انت اثير سحر واسد وعين ومس. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه. على الباطل فيدمغه. على الباطل فيدمغه. بل نقذف بالحق نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه. على الباطل فيدمغه. على الباطل فيدمغه. على الباطل فيدمغه. على الباطل فيدمغه. ادمغ يا ربنا ساحر ساحرا وساحرة. ادمغ يا ربنا حاسدا وحاسدة وعاشقا وعاشقة وظالما وظالمة وحاسدا وحاقدة. يا ربنا وكائدا وكائدة. يا ربنا وماكرا وماكرة. يا ربنا وخائنا وخائنة. فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ. ادمغ يا ربنا اثرا على العمل على العمل على العمل يكرره على العمل على العمل. الوظيفة الوظيفة الوظيفة وعلى الدراسة وعلى الدراسة على الدراسة والوظيفة على الدراسة والوظيفة وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية. يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا اثرا عظيما على اسمي على اسمي مربوطه على اسمي مربوطه ومأخوذه على اسمي على اسمي على اسمي. تكريها تكريها تكريها تكريها تكريها تكريها تكريها وتبغيضها على اسمي على اسمي على اسمي. تكريها وتبغيضها ونفره ونفره ونفره ونفره ونفره. يا ربنا ادمغ ادمغ ادمغ ادمغ ادمغ فاذا هو زاهق. فيدمغ فيدمغ فيدمغ. ادمغ يا ربنا اثرا خفيه خفيه مخفيه. ادمغ يا ربنا اثرا خفيه مخفيه خفيه مخفيه خفية مخفية. قوية عظيمة قوية عظيمة قوية عظيمة. شديدة شديدة مربوطة مربوطة محسنة محسنة محسنة محسنة. فك يا ربنا حسنة فك يا ربنا تحسينة فك يا ربنا تحسينة فك يا ربنا تحسينة. الباطل الباطل على الباطل. نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل على الباطل على الباطل. فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زايق. ادمغ يا ربنا اثرا عظيما. نذر سحري وحسد وعيد نذر سحري وحسد وعيد. وجن عاشق وجن عاشق وجن حاسد حاسد وحاقد حاسد وحاقد. يا ربنا يا ربنا فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زايق. فيدمغه فإذا هو زايق فيدمغه فإذا هو زايق. ادمغ يا ربنا اثرا عظيما في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن. على الإبل والخرزة على الإبل والخرزة وعلى الورقة وعلى الورقة وعلى الورقة. يا ربنا في الباطن في الباطن في الباطن. أخونا تجمد تجمد تجمد تجمع. يا ربنا وتخمر يا ربنا وربط وربط وخيط وخيط داخل الجسد وخيط داخل الجسد وخيط. يا ربنا في ملابسنا وفي وخيط في ملابسنا. يا ربنا أثر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر. يا ربنا أثر في القبر في القبر في القبر في القبر. مع الأموات الأحياء مع الأموات الأحياء. نزل سحر عظيم نزل سحر عظيم وحسد وعين. فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. ادمغ يا ربنا اسحر لنا في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر. يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا اسحر لنا ادمغ يا ربنا اسحر لنا على قمم الجبال وفي الاودية والشعاب وتحت الاحجار وبينها وتحت الاحجار وبينها. يا ربنا وعلى الاشجار وتحتها وعلى الاشجار وتحتها. ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور ترقلها ومع الطيور ومع الطيور. يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا اثرا عظيما على سحر على سحر على سحر على سحر على سحر تفريق على سحر تفريق على سحر تفريق على سحر طلاق وشقاق وعدم وفاق على سحر تعطيل تعطيل عن زواج ودراسة تعطيل عن زواج ودنيا ودراسة ودراسة ووظيفة ووظيفة ووظيفة. وعما ينبع في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا اثرا عظيما

المغيرة بن أسرى عظيمة على الدين على الدين على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة يأمر بالكفر والإلحاد يأمر بالكفر والإلحاد يأمر بترك الصلاة يأمر بترك الصلاة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أثرا عظيما أثرا عظيما أثرا عظيما من أثر ساحر وحاسل من أثر حاقل من أثر ساكن في الجسد على الإلحاد والكفر على الإلحاد والكفر على الإلحاد والكفر وترك الصلاة يكره يكره القرآن ويبغض القرآن ويهجر القرآن ويهجر القرآن ويهجر القرآن ويهجر القرآن ويهجر القرآن والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة على الرقية والوسوسة على الراقي والوسوسة على الرقية والوسوسة على الراقي والوسوسة على الرقية على الرقية على الرقية وعلى الدار وعلى الدار وعلى الدار الوسوسة بالنفسية الوسوسة بالأمراض النفسية الوسوسة بالأمراض النفسية الوسوسة بالأمراض النفسية الوسوسة في أن العلاج ليس في القرآن بأن العلاج ليس في القرآن يا الله يا الله ادمغ يا ربنا أثرا عظيما على الفكر على الفكر لوثة لوثة عكرة عكرة يا الله على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب يا الفكر مربوط معقود مربوط ومعقود يا الله يا الله يا الله في تأثير سحر قديم وحسد مهلك وحسد قوي وسريعين وسريعين وسريعين نافلة وسريعين نافلة نافلة نافلة نافلة نافلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا عظيما مسح المشروب مسح الماكول مسح المدفون مسح المرشوش مرشوش مشينا عليه مسح المدفون تنادي تادون هذا مسح المدفون تنادي تادون هذا مسح وضع على الراس وضع على الراس في طيبه مسح مسح مسح العمي لا من جاني ساحر من جاني ساحر فيبان فيبان اسود والله والله والله ادمغوا ادمغوا ادمغوا ادمغوا غلت ايديهم غلت غلت غلت غلت قل يا ربنا يدي الساحر والساحرة قل يا ربنا يدي الساحر والساحرة الكائن والكائدة والخائن والخائنة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عبدك عمر يدعوك يا ربنا يدعوك لنفسه ولأهله يا ربنا وللحاضرين والحاضرات يا الله فلا تردنا خائنين يا ربنا سجد دعواتنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا يا ربنا وادحر عدونا وانصرنا على عدونا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من لنا الا انت فندعوه من لنا الا انت فنرجوه انت ربنا ورب الطيبين يا ربنا يا ربنا ارسل اسحارنا كلها ارسل اسحارنا كلها قديمها وحديثها ارسل اسحارنا كلها قديمها وحديثها يا ربنا يا ربنا ما يتجدد منها وما يتنقل ما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا يا ربنا ارسل اسحارنا كلها اسودها واحمرها اسودها واحمرها اسودها واحمرها وابيضها وابيضها على الهوى والعشق عشق عشق عشق عشق وشرف وشرف وشرف وشرف ولذة ولذة ولذة ولذة وهوى وهوى وهوى وهوى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على القلب على القلب على القلب على القلب مربوطة في الظهر مربوطة من قابل المقابل القلب في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة قوية قوية قوية قوية قوية ومن ظالم وظالمة ومن منتقم ومن منتقم ومنتقمة ومن منتقم ومنتقمة يا الله على هضام الدنيا على هضام الدنيا يا الله يا ربنا يا ربنا وعلى الجاه والمنصب حاسد وحقد على الجاه والمنصب على الجاه والمنصب وعلى الدين والعلو والرتبة والمكانة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه ادمغ يا ربنا باطلة باطلا على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين يأمر بالإلحاد والكفر يا الله يا الله يأمر باليهودية والنصرانية يأمر باليهودية والنصرانية يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا انقل عبدك يا ربنا يا ربنا انقل عبدك وامتك يا ربنا يا ربنا انقل عبدك يا ربنا وامتك يا ربنا مسيح عظيم وحاسد وعين يا ربنا ومن الوسوسه يا ربنا ومن الهلوسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومسيح عظيم وحاسد ومسيح عظيم وحاسد وحاسد وحاسد على الدين وحاسد على الجمال والبهاء والنظاره في اشياك ومن اثر عين ومن اثر عين قاتله قاتله قاتله قاتله حاسده حاسده حاسده حاسده يا ربنا يا ربنا من اثر عين ومن اثر عين ومن اثر عين ومن أثر عين ومن أثر عين ومن أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة فنظرة نظرة فنظرة نظرة من أثر نظرة نظرة نظرة نظرة يا ربنا يا ربنا من حاسد وحاسدة من حاسد وحاسدة من منتقم ومنتقمة يا ربنا من حاقد ومن حاقد ومن حاقد وحاقد ومن حاقد وحاقد حقد علينا حقد على أبوينا حقد علينا حقد على الآباء والأمهات حقد على الآباء والأمهات يا الله موروثة موروثة أين موروثة أين موروثة حسد موروثة حسد موروثة حسد موروثة سحر موروثة سحر موروثة أرسلها كلها يا ربنا أرسلها كلها يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون.